لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. اليوم بإذن الله تعالى نختتم هذا الكتاب المبارك وهو كتاب غاية السول في خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم للإمام ابن الملقن الشافعي رحمه الله تعالى. وقبل أن نشرع في الكلام في المسائل الذي ختم بها الكتاب، ننوه إلى إن شاء الله إلى أنه إن شاء الله تعالى سيكون الكتاب الذي بعد ذلك هو كتاب النبي الكريم معلما، النبي الكريم معلما للأستاذ فضل إلهي ظهير رحمه الله تعالى. وهذا الكتاب سيكون كله حول أيضا باب من الأبواب المتعلقة بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي كيفية تعليمه صلى الله عليه وسلم الناس في كل وجوه التعليم. طبعا حتى لا نأخذ الوقت في الدرس اليوم، سنترك تعريف بكتاب النبي الكريم معلما إلى المرة القادمة إن شاء الله تعالى عندما نبدأ في الكتاب. والكتاب ربما يكون من حيث الطباعة لا يكون متوفرا كثيرا، لكنه موجود والحمد لله ومطبوع. ويعني لعل هذه النسخة التي معي أنا هي نسخة في الحقيقة يعني دار سعودية، لكن هذه النسخة التي معي أنا هي نسخة هذا الكتاب، وهي النبي الكريم معلما للأستاذ فضل إلهي ظهير. فإن شاء الله بإذن الله تعالى عندما نبدأ في الكتاب نبدأ بالتعريف بالكتاب وبمؤلفه ونحو ذلك. أما خاتمة كتابنا الذي لازلنا معه ونختتمه اليوم بإذن الله تعالى هو كتاب غاية السول في خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم للإمام ابن الملقن الشافعي رحمه الله تعالى. فإننا نقف اليوم معه مع مسائل هي في الحقيقة من المسائل التي فيها نزاع كبير، بل في بعضها يعني خطأ كبير في ذكرها أصلا في خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا ربما يقول قائل طيب إذا كان ذلك لماذا نذكرها؟ الجواب لا، بل هذا مهم جدا، ولا سيما وأن هناك من يعني أصحاب الشذوذات ولا سيما عند المتصوفة ونحو ذلك يحبون هذه الشذوذات في الأقوال والآراء خصوصا المنسوبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأجل أن يقول للناس كان من خصوصياته كذا، ويذكرون أمرا عجيبا غريبا ونحو ذلك. ولذلك إثارة هذا والتنبيه على خطئه هذا واجب، وأننا لابد أن ننبه إلى أن هذا مثلا ليس من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم كما يدعي مثلا بعضهم، وإلا فقد وقع في ذلك بعض الأئمة يعني من أهل السنة ومن أئمة يعني السلف رحمهم الله تعالى. وهؤلاء ربما بعضهم يأتي إلى مثل هذه المواضع ويأخذ منها ويقول في كذا قال الإمام الفلاني كذا في موضع كذا وفي كتاب كذا ونحو ذلك، لكن هذه المسائل محل نظر، بل بعضها أصلا غلط وخطأ ومردود كما سنرى يعني بإذن الله تعالى. فمجموع مثلا هذه المسائل معنا اليوم كعناوين ثم نعود إليها. هل كان يحل له صلى الله عليه وسلم نكاح المعتدة من غيره هو صلى الله عليه وسلم؟ هل كان يحل له الجمع بين المرأة وعمتها أو أختها أو خالتها أو حتى أختها؟ هل كان زواجه صلى الله عليه وسلم من صفية بإعتاقها من خصوصياته صلى الله عليه وسلم؟ هل كان دخوله صلى الله عليه وسلم على أم حرام وأم سليم من خصوصياته؟ آخر مسألة، هل كان زواجه صلى الله عليه وسلم من الصغيرة يعني عائشة رضي الله عنها من خصوصياته صلى الله عليه وسلم، هذا يأتي عليه التفصيل إن شاء الله تعالى. أما المسألة الأولى وهي التي ذكرها في الترتيب المسألة الثانية عشرة، قال: هل كان يحل له نكاح المعتدة من غيره؟ قال: على وجه حكاه البغوي والرافعي، أئمهم أعلام كبار حكوا هذا القول. قال ابن الملقن: قال وهو غلط، لم يذكره الجمهور. نعم صحيح. قال وغلطوا من ذكره. قال والصواب كما قال النووي في الروضة القطع بالمنع، إنه يعني هل كان من خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم إنه يتزوج امرأة معتدة من رجل آخر؟ هذا ليس من خصوصياتي، وهذا خطأ وغلط أن يذكر في الخصوصيات، بل الدليل في الشرع كما قال الإمام النووي والصواب كما قال النووي في الروضة القطع بالمنع، وذلك لأن الله عز وجل قال في كتابه: ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب محلة، يعني أجل المرأة عدة المرأة حتى يبلغ الكتاب أجله، يعني عدة المرأة تبلغ عدتها وتنتهي من عدتها. ولذلك غلط أو خطأ أن يقال أن من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم أنه يجوز أن يتزوج المرأة في عدتها من رجل آخر، هذا خطأ شديد جدا. ولذلك صحيح أنه لا يذكر هذا طبعا بين الخصائص. ولو قال البعض أن هذا خطاب للأمة فقط اللي هو ولا تعزيم عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله، يقال لهم الأصل في أن النبي صلى الله عليه وسلم يدخل دخولا أوليا في خطاب الأمة، هو أول المخاطبين، ما لم يأتي دليل على التخصيص من كتاب أو سنة. قال والصواب كما قال النووي في الروضة القطع بالمنع. قال ابن الصلاح: قال الغزالي في الخلاصة: وهو غلط منكر وددت محوه منه. أي نعم، بيقول رحمه الله بيقول أنا وددت محوه من المصادر اللي ذكر فيها. قال وتبعه فيه صاحب مختصر الجويني ومن شاءه في تصحيف كلام أتى به المزني، يعني بيقولوا أن ده سبب حصل تصحيف في الكلام في بعض النقول. قال المسألة الثالثة عشرة: هل كان يحل له الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها؟ هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يحل له أنه يجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها؟ قال وجهان في الرافعي عن ابن القطان، يعني وجهان يعني وجه يقول كان يحل ووجه يقول لا يحل، بناء على أن المخاطب هل يدخل في الخطاب؟ لأنه قال لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها. قال فالمعنى لا ينكح أحد، يعني بيقول اللي قالوا إنه هو يجوز له أن ينكح المرأة على عمتها وعلى خالتها هو مش داخل في الخطاب، وهذا أيضا خطأ، بل النبي صلى الله عليه وسلم داخل في الخطاب دخولا أوليا، وأنه صلى الله عليه وسلم معني بكل خطاب، ما لم يأتي دليل على الخصوصية كما تقدم من كتاب أو سنة. وهذا الحديث الذي فيه النهي، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تنكح المرأة على عمتها وخالتها، جاء أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه بلفظ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها. ومن حديث أبي هريرة رضي الله عنه بلفظ نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تنكح المرأة على عمتها والمرأة على خالتها. فهذا كله دليل على عدم جواز ذلك للأمة فضلا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يأتي دليل على الخصوصية وعليه. فمن قال بأن ذلك من خصوصياته فهذا غلط وخطأ، ولا يحل أن يجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها لكل الأمة بما فيهم النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لا دليل على الخصوصية. والحكمة من النهي عن ذلك طبعا كما يذكر العلماء في كتب الفقه أن ذلك نهى الله عز وجل عنه لئلا تقع البغضاء والضغينة بين الأرحام، لما هيجمع الرجل بين المرأة وخالتها أو عمتها هيحصل بغض، لأنه دي العادة في الضرائس، ولذلك الشرع نهى عن ذلك. ثم قال المسألة الرابعة عشرة لم يكن يحل له الجمع بين الأختين، لأن بعضهم قال ذلك، قال لأن خطاب الله تعالى يدخل فيه نبيه صلى الله عليه وسلم، قال وفيه وجه حكاه الحناطي وباطل قطعا، جزاه الله خيرا. يعني ابن الملقم يقول هذا كلام باطل، حكى ربما بعض أصحاب الشافعي رحمه الله تعالى، لكن هذا خطأ، إنه يقول بجواز الجمع بين المرأة وأختها للنبي صلى الله عليه وسلم على أن يكون هذا يعني من خصوصياته. قال فقد ثبت في الصحيح عن أم حبيبة أنها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم هل لك في أختي بنت أبي سفيان؟ فقال أفعل ماذا؟ قالت أم حبيبة قلت تنكحها. قال أو تحبين ذلك؟ قالت قلت لست لك بمخلية، وأحب من يشاركني في خير أختي. قال فإنها لا تحل لي. هذا حديث صريح في أن الجمع بين المرأة وأختها لا يحل، بل صريح في أن النبي صلى الله عليه وسلم نفسه لا يحل له ذلك. وقول أم حبيبة لست لك بمخلية، يعني يا رسول الله ما كذا كذا أنا عندي ضرائر، فإن كان كذا كذا عندي ضرائر يعني مش أنا الوحدي معك بمخلية، يعني منفردة بك، خلاص يبقى أختي تشاركني كذلك كما يشاركني فيك الضرائر الأخريات. فقال إنها لا تحل لي، إشارة إلى نهيه صلى الله عليه وسلم ونهي الله من قبل، وأن تجمع بين الأختين. نعم، يبقى إذن أيضا هذا ليس من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال المسألة الخامسة عشرة لم يكن يحل له الجمع بين الأم وبنتها. قال وفيه وجه بعيد حكاه الحناطي، أيضا وجه بعيد فعلا بل وجه خطأ. قال لم يكن يحل له الجمع بين الأم وبنتها، لأن الوجه ده وجه في الحقيقة خطأ، وهو أنه من خصوصياته صلى الله عليه وسلم أن يجمع بين الأم وبنتها، وقد نهى الشرع عن ذلك أيضا، هذا لعموم الأمة، ولذلك هذا ليس من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم على الصحيح، وهو أن يجمع بين الأم وبنتها. أي نعم. ثم قال المسألة السادسة عشرة، قال اعتق صلى الله عليه وسلم صفية وتزوجها وجعل عتقها صداقها. يعني هو بيشير من هذه العبارة إلى أن من خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم أنه تزوج الأمة بأن جعل عتقها صداقها، وأن هذا خاص به هو صلى الله عليه وسلم، وأن هذا ليس لعموم الأمة. وهذه المسألة تحتمل الخلاف في الحقيقة، وتحتمل الخصوصية، ولذلك تنازعها علماء الأمة، ولذلك هذه المسألة يقف معها بشيء من التفصيل، وهي مسألة إذا كان لرجل أمة، إذا كان لرجل أمة، فهل إذا أراد أن يتزوج هذه الأمة يجوز له أن يجعل عتقها صداقها، أن يجعل عتقها صداقها، أم أن هذا كان خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم لما فعل ذلك في زواجه بصفية؟ ولذلك أوردها هنا فيما هو يظهر من الخصائص، وعليه يبقى مفهوم هذا أنه لا يحل لرجال الأمة ذلك، إن الواحد منهم يتزوج الأمة بجعل عتقها صداقها. قال كما ثبت في الصحيحين من حديث أنس، قال نعم هو في رواية البخاري من حديث أبي موسى أنه صلى الله عليه وسلم اعتقها ثم أصدقها، وذلك يدل على تجديد العقد بصداق غير العتق. مسألة فقهية دقيقة شوية، وهي أنه هل العتق نفسه هو الصداق، جعل العتق بتاعها نفسه هو الصداق، ولا هو بعد ما اعتقها أصدقها أعطاها صداق؟ الأحاديث بعضها فيه ما ربما يحمل هذا، يعني أو يعني يشهد لهذا الوجه، وبعضها يعني يشهد لهذا الوجه. قال: وقال البيهقي روي من حديث ضعيف أنه أمهرها فذكره، أنه أمهرها يعني أعطاها صداق، يعني مش عتقها هو صدقها فذكره. قال: وفي رواية من حديث ابن عمر أن جويرية وقع لها مثل ذلك. جويرية بنت الحارث الضرارية رضي الله عنها أم المؤمنين أيضا كانت أمة، وجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تسأله الإعانة في كتابتها، كانت هي سبيت في سبي بني هوازن أو سبي هوازن، فجاءت للنبي صلى الله عليه وسلم تسأله الإعانة على كتابتها، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أولا يكون شيء أو شيئا أفضل من ذلك؟ قالت: ما هو؟ قال: أتزوجك، ويعني يكون ذلك عتق لك أو كلمة نحوه. فهو بيقول أنه حصل للسيدة جويرية شيء يشبه ما حصل للسيدة صفية، أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل عتقها صدقة، عتقها صدقة. بس هو بيقول هنا بقى أن زواج جويرية يشهد لأنه إدى صفية صداق بعد العتق، لأن جويرية ظاهر الحال أنه دفع صداق بدليل أنه هي كانت لرجل من أصحابه وكانت كاتبها هذا الرجل، فالنبي صلى الله عليه وسلم هيعطي الرجل ده كتابة جويرية وهو ده مهرها، يبقى ما جعلش عتقها صدقة. أنا عارف أن المسألة ممكن تكون مسألة فقهيا دقيقة ومش متناولة ومش يعني احنا عايشينها، لكن مسألة في الشرع ومسألة وهتقع إن شاء الله ممكن أمثلها، لأن الرق مش ممتنع. وأخطأ من قال إن الرق خلاص يعني توقف وأبطله الإسلام، هذا باطل، هذا الكلام كلام خطأ. أستاذ سيد قطب رحمة الله عليه في كتاب فقه السنة وبعضهم من المعاصرين يذكر ذلك، لا هذا خطأ، الصحيح إن الرق باقي، ما بقي الجهاد في سبيل الله، إنما إحنا دلوقتي فعلا ما فيش رق، ليه؟ لأنه ما فيش جهاد، ولذلك الرق باقي في الأمة، لما الأمة يكون عندها قدرة على الجهاد والغزو وتقاتل الكفار، من وجوه الرق المشروع إنها لو سبى المسلمون نساء الكفار يجوز اتخاذهم رق، وده له حكمة مش محل الكلام عنها الآن. قال: ولكن أعله ابن حزم بيعقوب بن حميد بن كاسب وهو مختلف فيه لا كما جزم بتضعيفه. قال: واختلف أصحابنا في معنى أعتقها وجعل عتقها صداقها على أربعة أوجه. قال: أحدها أنه أعتقها بشرط أن ينكحها فلزمها الوفاء بخلاف غيره، وهذا يقتضي إنشاء عقد بعد ذلك. يعني بيقول أنه أعتقها بشرط أن ينكح، ده وجه، إن هو مش العتق نفسه هو العقد. وجه ثاني أنه جعل نفس العتق صداقها، إن العتق هو الصداق، وجاز له ذلك بخلاف غيره، وهذا ما أورده الماوردي. وثالثها أنه أعتقها بلا عوض وتزوجها بلا مهر، أعتقها بلا عوض يعني جعل حريتها ثمن الإيش محل المهر، يعني محل المهر، ما اداش مهر، الحرية مكان المهر. قال: وتزوجها بلا مهر، لا في الحال ولا فيما بعد، ما فيش مهر لا دلوقتي ولا بعد. قال النووي في الروضة: وهذا أصح، وده أقرب الوجوه، وهذا أصح، إنه جعل عتقها صداقها، يعني حريتها هي كانت مكان المهر. قال: وسبقه إلى ذلك ابن الصلاح، فإنه قال في مشكله إنه أصح وأقرب إلى الحديث، وحكى عن أبي إسحاق وقطع به البيهقي فقال أعتقها مطلقا. قال ابن الصلاح: فيكون معنى قوله وجعل عتقها صداقها أنه لم يجعل لها شيئا غير العتق، فحل محل الصداق وإن لم يكن صداقا، ومن قبيل قولهم الجوع زاد من لا زاد له. رابعها أنه أعتقها على شرط أن يتزوجها، وجب له عليها قيمتها فتزوجها به. إنه يقول يعني إنه هو أعتقها على شرط أن يتزوجها، وجب له عليها قيمتها، فجعل القيمة دي هي في الزواج. قالوا: وهي مجهولة، وليس لغيره أن يتزوج بصداق مجهول. حكاه الغزالي في وسطه قال: نعم لنا وجه في صحة إصداق خيمة الأم المعتقة المجهولة إذا اعتقها عليه بالنسبة إلينا. وهو يرد قول الغزالي في وسطه في خاصية خاصيته بالاتفاق، إلا أن يكون القائل بالصحة في حق غيره غير القائل بالصحة هنا. يعني خلاصة القول أن العلماء اختلفوا في مسألة زواجه من صفية، هل كان عتقها صداقها أم كان عتقها لا أم لم يكن العتق هو الصداق، وإنما أصدقها بعد ذلك، إنما أصدقها بعد ذلك. ظاهر الحديث والروايات تشهد لي أنه جعل عتقها صداقها، يعني لم يكن لها صداق، وكان المقابل لصداقها هو العتق الحرية. أين؟ طيب في نهاية الكلام، أيهما أرجح؟ هل كان هذا من خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم، أم أن هذا في يعني يحق لعموم الأمة وليس من خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم؟ قلنا في البداية أنه هناك فريق من العلماء قالوا بالخصوصية، إن هو فقط الذي إذا أعتق أمة جعل عتقها صدقة. وفريق من العلماء قالوا لا، هذا للأمة وإنه لا دليل على التخصيص، وده القول الأرجح والله أعلم. قال ابن الملقن: قال ابن حزم: وما وقع في الحديث سنة جائزة صحيحة لكل من أراد أن يفعل مثل ذلك إلى يوم القيامة. ابن حزم يرجح هذا القول، وطائفة من العلماء طبعا. قال: وكذا قال الترمذي، فإنه لما أخرج الحديث المتقدم قال حسن صحيح، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من الصحابة وغيرهم. قال: هو قول الشافعي وأحمد وإسحاق، يعني طائفة هم من أهل العلم، إنه لا هذا ليس من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، وإنه يجوز لغيره من الأمة. وكره بعض أهل العلم أن يجعل عتقها صداقها حتى يجعل لها مهرا سوى العتق. بعضهم يعني قال أي نعم مش خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، لكن عموم الأمة الأحسن يروح يعملوا بعد العتق يعملوا مهر. قال: والقول الأول أصح. قال: وقال ابن حبان من أصحابنا في صحيحه، الأول أصح اللي هو يعني أنه هذا عام للأمة، وهو أن يجعل الرجل عتق الأمة صداقها. قال: فمن فعله صلى الله قال في صحيحه: فعل فعله صلى الله عليه وسلم، لم تقم الدلالة على أنه أخص باستعماله دون أمته، مباح لهم استعمال ذلك الفعل لعدم وجود تخصيصه فيه. ثم ساق حديث أنس السالف. وهذا القول في الحقيقة هو القول الراجح، وهو أن هذا ليس من خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه يجوز لعموم الأمة اعتاق الأمة وجعل عتقها صداقها. وقد انتصر ابن القيم رحمه الله في كتاب زاد المعاد لهذا الرأي وهذا القول، وذكر حوله الكثير من وجوه الترجيح، فمن شاء أن يرجع إلى يعني هذا الموضع فليرجع إليه في زاد المعاد. خاتمة، قال ابن الملقن خاتمة، يعني هذا آخر شيء معنا، وهو أنه ذكر مسألة كخاتمة للكتاب. قال: ثبت في الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم كان يدخل على أم حرام بنت ملحان فتطعمه وتفلي رأسه وينام عندها. أم حرام بنت ملحان هذه امرأة من الأنصار، وهذه المرأة كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل عندها، ولها قصة، هي زوجة الصحابي الجليل عبادة بن الصامت، أو لها قصص ولها حقيقة ولها مناقب. من أعظم مناقبها أنها رضي الله عنها لما تسمع النبي صلى الله عليه وسلم يحكي عن الغزال الذين يركبون البحر وفي يعني في زمن بعد النبي صلى الله عليه وسلم، تقول: يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منه. وركبت البحر في زمن معاوية مع هؤلاء المجاهدين، وماتت على شاطئ قبرص رضي الله عنها وأرضاه مع زوجها عبادة بن الصامت لما خرجوا في غزو يعني في زمن معاوية لقبرص. هذه المرأة الصالحة كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل عندها في بيتها، وكان ينام عندها، يعني ينام في البيت عندها، وكانت تفلي رأسها، وفي بعض الروايات كان يضع حجره في رأسه في حجرها صلى الله عليه وسلم وهي تفلي له رأسه صلى الله عليه وسلم. فهنا العلماء تكلموا، طيب أم حرام دي كيف يدخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم؟ فهنا بيذكرها في آخر الكتاب من باب هل كان هذا من خصوصياته صلى الله عليه وسلم، ولا كانت أم حرام هذه من محارمه. كذلك أم سليم تكلموا أيضا فيها، لكن الكلام في أم حرام أكثر لأنه كان كثيرا ما يدخل عند أم حرام رضي الله عنها. قال النووي في شرحه لمسلم في باب فضل الغزو في البحر، اللي هو بيشير إلى خروج أم حرام رضي الله عنها، اتفق العلماء على أنها كانت محرما له صلى الله عليه وسلم، واختلفوا في كيفية ذلك. العلماء متفقون أنها كانت من محارمه، لكن إيه درجة التحريم اختلفوا. يعني بعضهم يقول، فقال ابن عبد البر وغيره، كانت إحدى خالاته من الرضاعة، كانت إحدى خالاته من الرضاعة. وقال آخرون باعتبار يعني ماذا، إن هي إحدى خالاته من الرضاعة، هي أنصارية، فأم النبي صلى الله عليه وسلم أصلا من بني النجار، أم النبي صلى الله عليه وسلم من أهل المدينة أصلا، فكانت إحدى خالاته من الرضاعة. وقال آخرون بل كانت خالته لأبيه أو لجده، لأن عبد المطلب كانت أمه من بني النجار، هذا كلامه. قال وما ذكره من الاتفاق على أنها كانت محرما له فيه نظر. بيقول يعني ابن المنقم بيقول اللي ذكروا النووي إن العلماء متفقون على أنها كانت من محارمه فيه نظر، نعم فيه نظر، لأن هناك فعلا من خالف في ذلك، وإن كان هو يعني ليس عدد كبير، إنما هو يعني بعض أهل العلم الذين يعني ذكروا ذلك، يعني ما يقول الحافظ رحمه الله أنه ممن قال بذلك شرف الدين الدمياطي، قال إنها ما كانتش من محارمه ولا شيء، لكن في الحقيقة جماهير أهل العلم على أنها كانت من محارمه، وهذا هو الأقرب والله أعلم. قال ومن أحاط علما بنسب النبي صلى الله عليه وسلم ونسب أم حرام علم أنه لا محرمية بينهما. بيقول كده يعني هو تعليقا على قول النووي في نقل الاتفاق على أنها كانت من محارمه. قال وقد بين ذلك الحافظ شرف الدين الدمياطي وفي جزء مفرد، وقال خاص بأم حرام وأختها أم سليم، وقد ذكرت ذلك عنه في كتابي لابن الملقن في كتاب المسمى العدة في معرفة رجال العمدة، والنبي صلى الله عليه وسلم معصوم، فيقال كان من خصائصه الخلوة بالأجنبية، وقد ادعاه بعض شيوخنا. يعني خلاصة الكلام أن النبي صلى الله عليه وسلم خلوته بأم حرام أو بأم سليم أو بأي امرأة أجنبية، بعضهم يقول أن هذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم، وأنه هو صلى الله عليه وسلم فوق الشبهة، وأنه صلى الله عليه وسلم هو أولى بالمؤمنين من أنفسهم وعليذا من خصائصه. وبعض العلماء يقولون لا يعرف أنه كان يدخل على امرأة في غير محرم إلا أم حرام وأم سليم، وده دليل على أنهم كانوا من محارمه. فالقول يدور بين هذين القولين، وكلاهما يحتمل يعني أن يكون هو القول الصحيح في ذلك والله أعلم. آخر شيء في الكتاب، قال تنبيه، صح أنه صلى الله عليه وسلم تزوج عائشة رضي الله عنها لست سنين أو سبع، فذهب ابن شبرمة فيما حكاه ابن حزم إلى أن ذلك خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأنه لا يجوز للأبي إنكاح ابنته حتى تبلغ. قال وهو غريب لا نعلمه عن غيره، وقد خالف الجمهور، فإنهم قالوا إن ذلك يجوز لكل واحد وإنه ليس من الخصائص. يعني هل كان من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم أن يتزوج الصغيرة، بحيث أنه تزوج عائشة وهي بنت ست أو سبع صلوات الله وسلامه عليه، ودخل بها وهي ابنة تسع؟ فبعضهم يقول نعم من خصائصه كابن حزم وغيره، والجمهور يقولون لا يوجد مانع من ذلك للأمة في عمومها. يقول بل نقل ابن المنذر الإجماع عليه، يعني على قول الجمهور أنه يجوز للأمة وليس من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. يقول وقد خطب عمر أم كلثوم إلى علي رضي الله عنه فقال إنها تصغر عن ذلك ثم زوجه. وقال الشافعي زوج ابن الزبير ابنته صفية، وزوج غير واحد من الصحابة ابنته صغيرة. وده القول الأقرب، بل ربما يكون القول الأصح والله أعلم، وهو أن الزواج من الصغيرة ليس من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه يجوز لعموم الأمة ذلك. إلى ذلك نكون قد انتهينا من هذا الكتاب المبارك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجازي مؤلفه خير الجزاء، وأن يجعل ذلك في موازين الحسنات لكل من أعان على الاستفادة منه. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.